حصريا على موقع djkimo.com. لما بتضحكي روحي بتضحك معي، مش مني هالحكي، قلبي بينبض لإلك ومعك بالأيام والعمر واللحظات، رفيقة بالأحلام والسهر والغنوات، حقيقة وبالأوهام، وانت معي بالذات، سواء نمشي قدام والماضي كله مات. انا شفت عيونك حبي، حبيت تكون بغربي، قربي عقلبي قربي عيونك، انت بعيني حمامي وانت احلى ايامي، شو بحب انا هالمزيونه. انا شفت عيونك حبي، حبيت تكون بغربي، قربي عقلبي قربي عيونك، انت بعيني حمامي وانت احلى ايامي، شو بحب انا هالمسيونه. توحشيني بكل يوم، مش بتغيب عن البال، رحتك علقة بالهدوم، انت يا ام العيال، ما بتتوصفي بالكلام، وشهدت ليكي بالايام، كل حتى غنيت حتى جدران البيت، حضنك جنة وانا وحدي خش بيها. شفت عيونك حبي، حبيت تكون بغربي، قربي عقلبي قربي عيونك، انت بعيني حمامي وانت احلى ايامي، شو بحب انا هالمزيونه. انا شفت عيونك حبي، حبيت تكون بغربي، قربي عقلبي قربي عيونك، حصريا على موقع djkimo.com. شو بحب انا هالمزيونه.